بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد، سورة المرسلات. سورة المرسلات رغم أنها من قصار السور، لكنها جمعت جميع الأغراض التي سيقت فيها أمثالها من السور المكية. السور المكية كما نعلم اتسمت بالتركيز على أمور العقيدة، وبالذات التركيز على أحقية يوم القيامة، يوم الفصل، يوم الجمع، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، والتأكيد على يوم القيامة في السور المكية له أسبابه، أظهرها أن المشركين كانوا يستبعدون موضوع الحساب وموضوع يوم القيامة، يستبعدونه لما في قلوبهم من الظلمة، ولما اعتادوه وورثوه من النظرة السطحية للأمور كلها والتعلق بأمور الدنيا. كان حالهم يحتاج إلى تكثيف وتركيز في التذكير باليوم الآخر، ويحتاجون إلى أكثر من وسيلة وأكثر من سبيل في ترسيخ عقيدة اليوم الآخر. وكما نؤكد دائما، مش بس أهل الجاهلية وأهل الشرك هم الذين يحتاجون إلى تذكير بيوم القيامة يوم الفصل، ولكن الإنسان في جميع أحواله يحتاج إلى ذلك، وبالذات حين تطغى الدنيا على القلوب وينهمك الناس في أمور الدنيا يحتاجون إلى تذكيرهم بهذا اليوم. وفي نفس الوقت، على قدر ما أن التذكير بيوم القيامة ضرورة من ضرورات بناء الحياة كما ذكرنا في درس السائق، التركيز على عقيدة الإيمان باليوم الآخر ضرورة تبنى عليها النفوس، وضرورة تبنى عليها المجتمعات، وتبنى عليها الأمم، وهي حقيقة يؤكدها الواقع ويؤكدها المنطق. حقيقة القيامة العقل يؤكدها، لكن سورة المرسلات راحت تؤكد هذه الحقيقة بكل ما يؤثر على النفس والقلب والعقل بالمؤثرات. القسم والمرسلات عرفا، العاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا، إنما توعدون لواقع. قسم العلماء اختلفوا فيه من عهد الصحابة إلى جميع المفسرين، لأنه قسم بأشياء غيبية لا يعلمها إلا الله، لكن يحاول المفسرون أن يفسروا هذه الكلمات بما جاء في القرآن بما يطابقها أو يوائمها من المعاني. والمرسلات اسم السورة، لترى المرسلات هي الملائكة التي ترسل مسخرة بتسيير الرياح كما جاء في الذاريات، وترسل بإنزال الوحي، وترسل بالأقدار التي يقضيها الله على عباده سبحانه وتعالى جل شأنه. الملائكة مرسلة عرفا، أي متتالية، كعرف الفرس يمتلئ بالشعر المتتالي المرصوص المتوالي. فالمرسلات عرف، إما الملائكة أو الريح نفسها تتوالى وتأتي مرسلة كما جاء في نصوص القرآن، الذي أرسل الرياح يرسل الرياح. وكذلك الأقسام التالية، يا ترى كلها على الملائكة أو بعضها على الملائكة، وبعضها على الرياح، أو بعضها على الملائكة وبعضها على الرياح وبعضها على الآيات التي تنزل على الرسل في جميع الأزمان والعصور والمرسلات عرفا. فالعاصفات، العاصفات إما ملائكة تأتي مندفعة بقوة، أو الرياح تعصف، والناشرات نشرة، الملائكة تنشر العلوم والوحي، أو الرياح تنشر السحاب. فالفارقات فرقة، قد تكون الرياح، قد تكون الملائكة، قد تكون الآيات، تفرق بين الحق والباطل. فالملقيات ذكرى ممكن الملائكة، ممكن الوحي ينزل يلقي ذكرا، الذكر هو الوحي، عذرا أو نذرا، عذرا لمن يؤمن، ونذرا انذار لمن لا يؤمن. ده ما قيل في القسم، لكن هذا القسم ورد ليقول إنما توعدون لواقع. الله يقسم إنما توعدون لواقع، ولأول أسلوب في هذه السورة يؤكد بأحقية القيامة وأحقية الحساب وأحقية الوعد بلقاء الله سبحانه وتعالى جل شأنه. نقول بأول طريقة في السورة دي بالذات تؤكد حقيقة البعث والحساب اللي هو القسم، إنما توعدون لواقع. الله يقسم سبحانه وتعالى أن وعد بلقاء الله سبحانه وتعالى واقع لا محالة. ثم راحت السورة تؤكد هذه الحقيقة، حقيقة القيامة، بمجموعة أسئلة تقريرية، سؤال مش عشان يعني ينتظر الجواب، السائل لا ينتظر الجواب، وربنا الذي يسأل سبحانه وتعالى جل شأنه، إنما ساعات السؤال بيجي تقرير حقيقة، ألم نشرح لك صدرك بحقيقة واقعة، سؤال بمعنى مش هذا مش الكلام ده حصل مؤكد، حصل مؤكد. كذلك ألم نهلك الأولين، ده سؤال عن الأولين، وهو واقع تاريخي السامع يعرفه من الأهل الجاهلية، أهل الشرك من العرب يعرفون هذا، وفي كل زمان وفي كل جيل يعلم الناس أن هناك أجيال أهلكها ربنا سبحانه وتعالى رغم القوة ورغم الطغيان ورغم التجبر أهلكوا، وهذا يدل على قدرة الله وعلى صدق وعد الله سبحانه وتعالى في إحقاق الحق إبطال الباطل. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. آيات قصيرة لكن بتقرر الحقيقة أن الأمم السابقة التي ظهر فيها الطغيان والاستبداد والظلم انتقم الله سبحانه وتعالى منها، ونصر الحق بقدرته، وخذل الباطل بقدرته وإرادته وتقديره سبحانه وتعالى جل شأنه. ثم نتبعهم الآخرين لكي يعرف السامع أنه لن يفلت من عقوبة الله، ولن يفلت من نقمة الله، ولن يفلت من هيمنة الله وقدرة الله على الانتقام منه. ثم نتبعهم الآخرين إنذار يتأثر به السامع من أهل الشرك أهل الكفر وأهل الإنكار ليوم القيامة، كذلك نفعل بالمجرمين. هذه حقيقة تؤكدها هذه الآية، أن المجرمين في كل زمان وفي كل مكان لن يفلتوا من العقوبة، الخزي والذل والهوان في الدنيا والعذاب في الآخرة. سؤال تقريري عن الأمم السابقة، وده موجود في أذهان السامعين. ثم سؤال تقريري عن إعجاز الله وقدرة الله وعظمة الله سبحانه وتعالى في خلق هذا الإنسان، خلقه من أطوار ضعيفة، أطوار تبدأ من النطفة القذرة المذرة الحقيرة الضعيفة التي يستهين بها الإنسان، بل يستقذرها الإنسان، ثم جعله في أطوار وفي أحوال تؤكد أن عناية الله صحبت هذا المخلوق في كل لحظة. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. الله فنعم القادرون، من التقدير من القدر، ولا فقدرنا من التقدير من تقدير المراحل الدقيقة اللطيفة العالية في الدقة والعالية في العناية والعالية في تقديم النفع لهذا المخلوق الضعيف في رحم أمه. قدرنا فنعم القادر، ألم نخلقكم من ماهٍ من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين فقدرنا فنعم القادرون. هذا الماء المهين جعله الله في مكان محفوظ، محفوظ لا يصل إليه شيء من المخلوقات ولا يصل إليه أذى، محفوظ في جميع مراحله، محفوظ في أدواره لكي يتحول من نطفة إلى أحسن تقويم كما بينت آيات أخرى. هذه المجموعة من الآيات سؤال تقريري يلفت النظر أو يذكر الإنسان بأصله الذي خلق من الضعف من الماء المهين قادر على أن يبعث هذا المخلوق وعلى أن يحييه مرة ثانية وعلى أن يحاسبه، ولن يفلت من عقوبة الله أو لن يفلت من قبضة الله سبحانه وتعالى جل شأنه. هي لفتة سريعة ذكرتها آيات أخرى، سورة المؤمنون، في سورة الحج، في أكثر من سورة، سنختصر، تكلمت السور كلها عن هذا الخلق الضعيف وعن قدرة الله وأعجاز الله في أطواره ومراحله لكي يولد مخلوقا سويا ناضجا جامعا لمجموعة من المقومات تلفت الأنظار من نطفة من ماء مهين إلى مخلوق متكسوي كامل، فيه قدرات، فيه بصر، فيه سمع، فيه عقل، فيه أجهزة في داخله لا تعد ولا تحصى أبدا. هذا المخلوق يجب أن يلتفت إلى أصله وإلى الإعجاز في خلقه لكي يوقن بصدق هذا القرآن، بصدق هذا القرآن وصدق بلاغ النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين يتكلم عن الآخرة. ثم سألت سؤال آخر يتصل بالكون من حولنا، يعني سؤال عن الأجيال السابقة، سؤال عن النفس البشرية والفطرة المودعة فيها، سؤال عن الكون الذي يحيط بنا، ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. سؤال تقريري أيضا يقرر حقيقة لا ينبغي أن تغيب عن أذهان الناس، ألم نجعل الأرض كفاة جامعة تضم أشياء كثيرة، تضم الإنسان فوق ظهرها وهو حي وفي بطنها وهو ميت أحياء وأمواتا، تضم كائنات حية وكائنات أيضا ميتة. بل بعض العلماء ذهب بفكره وعقله قال هي تضمنا أحياء، تضمنا تمسكنا بخاصية الجاذبية المغناطيسية، الإنسان مستقر على الأرض لأنها بتشده، ولو ارتفع فوق شوية هتشده لتحت شوية، لما بيبقى فوق سطح عالي وينزل في الهواء كده بتشده الأرض لحد ما يوصل للأرض، فإحنا منضمين لهذه الأرض بخاصية أودعها الله في هذه الأرض، ولولا الخاصية اللي سموها الجاذبية الأرضية اللي بتشد الحاجات لما بتوقع ثمرة من شجرة ما بتطيرش في الهواء، لولا أن الأرض فيها حاجة بتشد المخلوقات والأثقال والأوزان كان كل ما ثمرة توقع من شجرة تطير في الهواء ما حدش يشوفها. إنما العنبة الصغيرة جدا والحبة الصغيرة جدا لو سقطت بتنزل الأرض، بتنزل بخاصية الجاذبية، فالأرض تضمها بهذه الخاصية التي لا يستطيع أحد أن يصنعها ولا يعرف سرها، فهي تضمنا، وهذه الجاذبية تخلي الأرض بتلف بسرعة سريعة جدا جدا جدا جدا وانت قاعد فيها متوازي، بل أربع أخماسها مية وما بتتكبش، بتجري الأرض بتلف حوالين نفسها والمية محفوظة ما بتكبش، تحفظها الأرض. إذن الأرض كفاة تضم ما فيها ومن فيها فلا يتداثر ولا يضيع. ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. وبعدين بدأت السورة، السورة تتكلم عن وقائع يوم القيامة وعن تحولات الأمور عندما تقوم الساعة. ذكرتها بناحية مادية وناحية معنوية، وبالذات إنها بتتكلم عن المكذبين، عن بهذا اليوم. وقالت ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين 10 مرات بعد كل دليل وبعد كل مرحلة وبعد كل أسلوب يقنع النفس ويقنع العقل، تذكر الدليل، تذكر القسم، تذكر الدليل، تذكر الحقيقة التي لا تتغير، وتقول ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين بحقيقة واقعة، ويل يومئذ للمكذبين بحقيقة تؤكدها خلق الإنسان، بحقيقة يؤكدها التاريخ، بحقيقة يؤكدها الكون من حولك. كل مرة ويل 10 مرات ليس تكريرا لمجرد التكرير، وإنما كل مرة بتبقى قبليها حقيقة، حقيقة تستحق أن تقنع العقل وتقنع النفس بيوم القيامة. ونفس القرآن ونفس هذه السورة في مجملها أحد الأسباب والعوامل لتقنع القلب والعقل بوقوع يوم القيامة. ولذلك في آخره قال فبأي حديث بعده يؤمنون. فما كانش هيؤمن بهذا القرآن، وما كانش هيؤمن بدلالة هذا القرآن وبما جاء في هذه الآيات وفي هذه السورة بالأدلة التي تقنع القلب والعقل، لأن الإنسان لابد أن يبعث، لابد أن يحاسب، ولم يتفلت من عقوبة الله. جاءت بأشياء مادية تهز قلوب المشرك المكذب. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، ما فيش تفاهم يعني. انطلقوا بمعنى من غير مقدمات ومن غير ما يأخذ رأيك أيها المكذب، انطلق، ستنطلق، انطلقوا. فاجأهم يعني مفاجأة، انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى مش ليوم القيامة، ليوم البعث، ليوم الحساب، لا، انطلقوا إلى الجزاء، إلى ظل في 3 شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب، إلى ظل، إلى ظل. كلمة الظل ربما يتخيل الإنسان فيها أن فيها راحة من حر الشمس، لا، ده يبقى يوم القيامة كما ورد في بعض الآثار 40 سنة الشمس تشتد حرارتها ويذهب ضوءها وتدنو من رؤوس العباد، تقترب من رؤوس العباد حتى كاد تغلي منها الأدمغة والعياذ بالله. وبعدين من هذا الحر لا ينجو منه إلا من يظله الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، من أهل الإيمان والعمل الصالح والإحسان والخشية. نسأل الله أن يجعلنا منهم، نسأل الله أن يجعلنا ممن يظلهم بظله يوم لا ظل إلا ظله، ثم ادخلنا بعدها إلى جنة بغير حساب ولا سابقة مناقشة ولا عذاب. هذا الحر الشديد لا ينجو منه إلا من يظله الله. هم يقول لهم انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، ظل جهنم والعياذ بالله، ظل جهنم، ظل جهنم والعياذ بالله، نار متقدة، وعلى قدر ما تكون النار متقدة على ما قدر ما يخرج منها من دخان، هو دخان عظيم، دخان عظيم له 3 شعب، له 3 شعب لما يصعد في الهواء وفي السماء بيتفرع إلى شعب قوية ضخمة جدا كما سيأتي من مقدار شررها، ضخمة والدخان ضخم، والدخان لا يظل صاحبه إلا بالاختناق، يخنقه فلا يستطيع أن يتنفس ولا يستطيع أن يأثر ولا أن يترك مكانه. 3 شعب هذه الشعب دليل على عظمتها، دليل على عظمتها وعلى خطورتها وعلى قوة أثرها على المحشورين آنذاك. نسأل الله السلامة. لا ظليل هو ظل لا يتأتى منه ظل، وإنما يأتي منه اختناق ويأتي منه حر شديد والعياذ بالله. ولا يغني من اللهب يعني هو دخان لكن لا يبعد هؤلاء من لهب جهنم، مش دخان وبس، لا، هو دخان وهم غارقون في لهبها والعياذ بالله. إنها ترمي بشرر كالقصر، إذا كان النار بيتطاير منها شرر، هذا الشرر ضئيل جدا، أقل من جزء من نصف حبة العدس كما تراه يتطاير، خفيف جدا. لكن هنالك إنها ترمي بشرر كالقصر، كالقصر كالبناء، كقطعة الخشب، كأنه جمالة الصفر في ضخامة الجمل، في ضخامة الجمال. وبعدين في التصوير أدك ضخامة وأدك قوة وحركة وأدك لون، يعني كأنه جمالة صفر في ضخامة، في حركة واندفاع، في لون صفرة بشرر، شررها كالجمال، بما ظنك بسعيرها بلظاها بنفس النار والعياذ بالله. إذا كان الجمل ولا جبل ولا مبنى ولا قصر، الشرر نفسه خفيف جدا، اللي بيطير في النار في دار الدنيا يطير وبعد شوية ينطفئ، يعني الشرر في النار في الدنيا بيطير كده في الهواء بعد الجه ينطفئ، ما لوش أثر احتراق، يعني نادر لما يحترق إذا كان ضخم. فمثلك لما يكون حاجة قد الجمل أو الجبل أو المبنى كالقصر، قصر هنا قالوا مبنى، المبنى عموما مش لازم قصر عالي، أو القصر قطع الخشب كما ورد الصحيح سيدنا عبد الله بن عباس أورد قال إن يعني إن كان زمان الناس يدخروا الخشب للوقود يختخلوه في طول 3 أذرع، سموه قصب، قطعة من الخشب في طول 3 أذرع. فإذا كان قطعة خشب أو مبنى أو جمل الشرر، فما ظنك بضخامة هذه النار؟ انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعاب لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صف، ويل يومئذ المكذبين. وبعدين تكلمت عن العذاب المعنوي النفسي، الخزي والعار والذل والهوان وعدم القدرة حتى على الكلام. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، الذل والهوان والخزي والضعف، والضعف الشديد، رغم ما كانوا في الدنيا أصحاب صوت عالي ولا أصحاب قوة ولا أصحاب سلطان ولا أصحاب غنى ولا أصحاب جدل، يجادلون الأنبياء تكذيبا والعياذ بالله، لكن هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذى لهم فاعتذرون، ويل يومئذ المكذبين. هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين، شوف التحدي، فإن كان لكم كيد فكيدون. في الدنيا قد يكيد الإنسان، قد يمكر الإنسان، قد يحتال الإنسان، قد يتحايل، قد يفر، قد يهرب، قد يهرب من مواقف، لكن قد يكيد على الأنبياء ويمكرون بالأنبياء ويصل منهم الأذى إلى الأنبياء وإلى الرسل وإلى المصلحين في كل زمان وإلى المصلحين في كل زمان ومكان، قد يصل الأذى من الأشرار إلى الأخيار وإلى الأبرار في الدنيا، لكن هل هيصل الأذى إلى أقوى الأقوياء، إلى رب الأرض والسماء؟ فإن كان لكم كيد فكيدون، طبعا لا يوجد، فإن كان لكم هنا في يوم القيامة لا قدرة على المكر ولا التحايل ولا الهروب ولا الفرار من قبضة الله سبحانه وتعالى، ويل يومئذ للمكذبين. ثم تكلمت عن الجزاء ترغيبا وترهيبا، الترغيب للأتقياء المحسنين، وهذا يقبض في قلب الكفار والمشركين والمنكرين اليأس من رحمة الله، يقول إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين. المتقين في ظلال حقيقية، المتقون في ظلال حقيقية، في ظلال شجر متكاتفة، في ظلال له جماله وله نسائمه الطيبة، الشجرة تمتد يمشي تحتها الراكب الخيل المضمر السريع 100 عام لا يصل إلى آخرها. الشجرة في الجنة، الشجرة في الجنة، في الجنة يمشي تحتها الراكب الخيل المضمر السريع 100 عام ولا يصل إلى طرفها ولا آخرها، الشجرة الواحدة. وهذا تمثيل، لأن الجنة فيها تمثل لنا إنما فيها نعيم أكبر مما يتخيله العقل. فإذا كان هذا هو الظل الحقيقي لأهل التقوى، المتقون الذين يتقون غضب الله، الذين يأتون بالواجبات ويتركون المحرمات ويتركون ما يؤثم، فيتقون كل ما يعرضهم للأذى وللغضب وللسخط وللعقوبة، في ظلال وعيون، في ظلال وعيون. الواحد له ظلال كثيرة وله عيون كثيرة، عيون من المياه التي يتنعم بها، إذا كنا في الدنيا نتنعم بالماء وبالخضرة وبالثمر، في الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذا الظل لما يبشر به المتقون وينذر أهل الضلال وأهل الفسق وأهل الفجور والعياذ بالله ظل لا يغني من اللهب والعياذ بالله دخان شديد وعذاب شديد ولهب شديد ترك يوم لما ينذر بعذابه ويشوف المتقين هيشوفوا إيه هيتحسر ويندم وربما تتحرك نفسه أسفا وحسرة ويتوب في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا يقال لهم كلوا واشربوا من نوع الترحيب والمعنويات العالية والجو الطيب الجميل التي تستريح الذي تستريح له النفوس والقلوب فرق بين هذا وبين لا ينطقون ولا يؤذى لهم فلا يعتذرون خزي وعار وذل والعياذ بالله. وبعدين ويل يومئذ المكذبين مش عايزين نصدق كده وهم يقال لهم في الدنيا أو يقال لهم تنكيلا في الآخرة يقال لهم كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. هم في الدنيا يتمتعون في الدنيا لا يحرمون من شيء. أكابر بلاد المجرمين والعياذ بالله الأكابر المجرمون الملحدون الذين لا يفكرون في يوم القيامة ولا ينتظرونه ولا يتوقعونه ولا يؤمنون به كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. وإذا كانوا مجرمين فالمجرم له عاقبته كما بينت السورة. ويل يومئذ المكذبين لا يسمعون نداء ولا يستجيبون لنداء لا في عبادة ولا في طاعة ولا في أعوال ولا في معاملة وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ المكذبين فأي حديث بعده يؤمنون. اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة فرج كرب المكروبين ارفع الظلم عن المظلومين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أقوى الأقوياء يا رب الأرض والسماء. انتقم من الظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.